صحت أن نقول لشخص متعصب وعصبي أنت حنبلي؟ هل كان الإمام أحمد شديد بهذه الطريقة؟ لا يصح أن تقول هكذا.